العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل والظن فيك جميل حسن بحقك ظني يا رب يا رب أنت رجائي يا رب يا رب أنت رجائي أنت مجيب دعائي اغفر يا رب ذنوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي يا والظن فيك جميل والظن فيك جميل حسن بحقك ظني يا رب يا رب أنت رجائي يا اغفر يا رب ذنوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب